أن امتلكت نسخة من لسان ميزان الحافظ الأسفلاني فبه اهتديت وعرفت أن توحيد ابن حبان قام على قاعدة خاصة له وهي توثيق المجهولين. بعد زمان من انتهاء من كتاب الروض النظير عرفت هذه الحقيقة وبدأت أنشرها في بعض مؤلفاتي ومضيت على هذا سنين، أي إذا تفرد ابن حبان بالتوثيق فلا يعتد بتوثيقه، إلى أن وقفت على كلام للشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتابه النافع وهو المسمى بالتنكيل بما في تهذيب الكوثر من الأباطيل، رأيت لأول مرة ينبه على قاعدة لم أرها لغيره، وهي أنه بعد أن ذكر ما ذكرته آنفا من أن توفيق من حبان إذا تفرد دون الحفاظ لا يوثق به استثنى من ذلك، فقال إلا ما كان توفيقه مقيدا بشيوخه، ففي هذه الحالة يكون توفيقه معتمدا عليه لأنه في الحالة الأولى يوثق بناء على أن الأصل في الراوي أنه ثقة ولو كان مجهولا، ولذلك فهو نجده يقول في كثير من الرواة الذين ذكرهم في كتابه الثقات يقول روى عنه فلان ولا أعرفه ولا أعرف أباه، فهو يصرح بأنه مجهول لديه ومع ذلك فهو يوثقه، أما شيوخه فليس كذلك، فهم لا شك عرفهم لأنه درس عليهم وتلقى الحديث منهم، فإذا هؤلاء يستثنوا من القاعدة. ثم بدا لي استثناء آخر وقد شرحته في بعض كتبي، ومن ذلك تماما مما التعليق على فقه السنة، وهذا النوع يشمل بعض الرواة الذين ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه غيره، لكن هذا الراوي الموثق عند ابن حبان روى عنه جمع من الثقات. في هذه الحالة بدا لي أخيرا أن هذا الموثق من ابن حبان يكون ثقة. فانظروا الآن هذه المراحل التي مررت بها. لذلك نحن ننصح كما نصحت نفسي لا أسمح أن أنشر هذا الكتاب إلا بعد أن مضى عليه قرابة أكثر من 50 سنة، لأنني ألفته وعمري في حدود 24 وأنا الآن في 76، فلا أسمح لنفسي بنشر هذا الكتاب إلا لو يسر الله لي أن أعيد النظر فيه من أوله إلى آخره وأستدرك ما فاتني من مثل هذه الملاحظة التي ذكرتها آنفا. من تجربتي في هذه الحياة الطويلة وبهذا العلم الخاص أنا أنصح للشباب الناشئين اليوم والراغبين في دراسة هذا العلم أنهم إذا ألفوا في موضوع أو علقوا على كتاب أو رسالة ألا يبادروا إلى نشر ذلك، وإنما يحتفظون به على الرف عندهم كما فعلت أنا طيلة هذه السنين الطويلة بهذا الكتاب، لأنني ألفته